بصورة إنسان عمل عند جماعة في حفر بئر، وبعد أن أنهى العمل صار الحساب بينه وبين أصحاب العمل، فقال له مبلغ عندهم 2500 ليرة، فجادلوا وقالوا ما في غير 2000 ليرة حسب حسابهم هم، وما رضي يعطوا إلا 2000 ليرة، فأخذ 2000 عدوا عليه مبلغ 2 على أساس 2000 ليرة سلموا، ذهب عد المصاري بعدين هو وإلا هم 2500 وهو إله عندهم 2500 ورقة 500 لفقة الثاني صلوا 2500، فأرسل لهم يخبرهم إنه أنا حقي وصلني 2500 بالثاني، فهم نازعوهم، فهل يجوز هنا له يعني أن يأخذ هذه 500 ولا يجب عليه أن يرده وهو غير راضي بالألفين من قبل؟ يعني الغرض ومن الذي حكم لأن له 2500؟ هو حسب الشروط اللي بينه وبينهم، الاتفاق العمل بينه وبينهم مثلا كذا متر، المتر عليه لا ليش جوابا، من الذي حكم لهم بأن عليهم 2000؟ هم حكموا على أنه لهم 2000، دفع 2000 فقط، يعني هم لحسابهم قالوا أنه 2000 إله. هذا الجواب كمان سؤال الأول، من الذي حكم له بأنه هو. نعم. لا تقول حسب الشروط كمان التالية تقول حسب الشروط. نعم. فإذا من الذي يجعل هذا الإنسان العامل في عصمه ويقين أن له 2500؟ ما تقوله في هذا الشخص يقوله غيره في أولئك الأشخاص، صحيح ولا لا؟ ولذلك فالمسألة ما تخرج عن البحث السابق إطلاقا. هذا الرجل له 2000 برضا هؤلاء، فإن كان أثبت بأن له عليهم 2500 مو بحكمه الخاص، حكم جماعة، حكم جماعة آخرين، يعني ليس له مصلحة لا معه ولا معهم، حين ذاك هذه الصورة ما دام أخبرهم بالواقع، وإن كان في لا يزال في الأمر شيء، لكن هذا الإخبار بيرفع عنه قباحة الاختلاس أو السرقة أو ما شابه ذلك، لكن مجرد ما هو يرى أن له عليهم 2500 فيستغل هذا الخطأ في العد وبيضم 500 إليه، هذا ليس بالذي يجعله حقا وحلالا له. يعني إذا حجز هذا المال وحكم بعد ذلك يعني قال هو يجوز مستعد للتحكيم، إذا استقبلت التحكيم تفضل، نعم، وإذا ما قبلوا في التحكيم معناه إذا ما قبلوا ما قبلوا في التحكيم معناه مبطلين، ويجوز له يجوز يعني هذا ما دام أبلغه وأخبره. سؤال.